يقول إذا كانت المكتبة موقوفة للمسجد فهل يجوز إخراج الكتب من المسجد؟ هل يجوز إخراج الكتب من المسجد؟ إذا كان الإخراج لحاجة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن بشرط الحفاظ عليها، بشرط الحفاظ عليها.